والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، وآن لهؤلاء أن يعقلوا أن هذا القرآن هو المصدر الخاتم لصلاح البشرية جمعاء، وأن ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الصحيحة ما فيه الخير لهذه البشرية إذا ما أرادت أن تحيا حياة سعيدة طيبة. دائما مع فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الدكتور، هناك من الناس من يقول لطالما تحدثتم عن الإعجاز العلمي وأن الإعجاز العلمي إنما هو رد فعل لما يكتشفه علماء الغرب، فعندما نتحدث عن الأرض وتكوينها، نتحدث عن السماء، نتحدث عن الأرضين السبع، نبدأ بشاك ما أتى عليه العلماء الغربيون من هذه النظريات ثم نعود إلى قرآننا فنجد ذلك. هل يمكن أن نسمع العالم أن ما توصلتم إليه من شرح لبعض آيات الله كان فيه سبق علمي؟ يعني هل هناك آيات استطاع البروفيسور زغلول النجار اكتشافها قبل أن يصل إليها العلم الحديث؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم وتحية كافة مشاهدينا الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أجيب على هذا السؤال وأكد على أن السؤال يوجه لي في كل محاضرة عامة وفي كل مناقشة محدودة وفي كل مناسبة نتحدث فيها عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وللإجابة على ذلك أقول لا بد لنا من الاعتراف بأننا نحن معشر المسلمين نعيش فترة انحصار حضاري، والاعتراف أو التشخيص للداء هو بداية العلاج. يعني إذا لم نعرف أدواءنا لن نستطيع أن نعالجها، وإن لم نشخص هذه الأدواء تشخيصا صحيحا لن نستطيع أن نعالجها. فلا بد لنا من الاعتراف بأن الأمة الإسلامية تمر الآن بفترة انحصار حضاري، سببه تمزيق هذا الجسد الواحد إلى أكثر من 57 دولة ودولة، بالإضافة إلى أقليات تقدر بمئات الملايين كما هو الحال في الهند والصين وفي غيرها من دول العالم. وبالرغم من انتشار الإسلام في كل قارات الأرض بمعدلات عالية، إلا أن الإسلام فقد المرجعية الواحدة وفقد القيادة الواحدة وفقد الاعتزاز بالإسلام وباللغة، وفقد المسلمون الشعور بالجسد الواحد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش الآن في زمن التكتلات البشرية الذي كما ذكرنا في حلقة سابقة يقول عنه علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. فنحن نعيش أتباع لهذه القوى الكبرى تفرض علينا مشيئتها كيفما تشاء، وهم لا يعرفون الإسلام ويعادون هذا الدين دون أن يعرفونه، فأقصوا الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار وغربوا الأمة تغريبا كاملا نعاني منه الآن. فلا ينحسب هذا الانحصار الحضاري على الإسلام، ولكن ينحسب أو يحسب على المسلمين، لا ينسحب على المسلمين. طبعا في ظل هذا الكساد الحضاري كيف يمكن لنا أن نسبق علميا؟ كيف يمكن لنا أن نسبق تقنيا؟ كيف يمكن لنا أن تكون لنا بصمة على مجرات الأحداث؟ علما بأني زرت أغلب دول العالم بفضل الله وكرمه، وزرت أغلب الجامعات الكبرى في العالم، وزرت أغلب المراكز البحثية في العالم، ووالله لم أجد مكانا من هذه الأمكنة خلوا من نفر من أبناء المسلمين على أعلى درجات التخصص. الحمد لله. فالمرض ليس في الأمة، هي في تفكيك أواصل وأواصر هذه الأمة، فبعثرنا إمكاناتها البشرية وإمكاناتها المادية ووصلنا إلى ما نحن فيه من تخلف. وبالرغم من ذلك كله حاولت أن أثبت أننا إذا بدأنا من القرآن الكريم يمكن أو من الحديث النبوي الشريف يمكن أن نصل إلى حقائق لم يصل إليها العلم الغربي في ظل التقدم المذهل الذي نعيشه الآن. وأضرب لحضركم نموذجا على ذلك، يعني آية في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. رجعت إلى كتب التفسير فوجدت أن غالبية المفسرين حتى الذين يكتبون في هذا العصر، يعني في هذه الأيام، يقولون يعني فقط بين قوسين، يعني للأسف فضيلة الدكتور حتى المفسرون في عصر الحالي يعني يعاد التفسير بطريقة طباعية جديدة، أما لا يضاف عليها هذه الأشياء العلمية هذا إلا من رحم ربه. فأقول قرأت ما قاله المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة، وجدتهم يقولون: آية الليل والنهار نيرهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس. طيب إذا كان هذا الكلام صحيحا فما معنى فمحونا آية الليل؟ القمر لا يزال موجودا قائما، ما معنى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة؟ يعني قالوا أن آية الليل هي القمر وآية النهار هي الشمس. نعم. الآن إذا قلنا محونا آية الليل، طيب القمر لا يزال موجود. نعم. طيب ما معنى محونا آية الليل؟ جميل. فوجدت بعض العلماء يقولون لعل القمر كان نجما متوهجا مضيئا بذاته فأطفأ الله جذوته، وهذا من الناحية العلمية التجريبية خطأ فادح. لأن العلماء يقولون الآن أن أقل كتلة في هذا الكون يمكن أن تبدأ فيها عملية الاندماج النووي فتكون نجما لا تقل كثيرا عن كتلة الشمس. الله أكبر. والقمر كتلته صغيرة جدا. نعم. فلا يمكن للقمر أنه كان نجما في يوم من الأيام. وأنت فرقت بين النجم والكوكب. نعم. ثانيا لو كان القمر نجما لأهلك الأرض، لأحرق الأحياء، لبخر الماء وخلخل الهواء وجعل الأرض صحراء جرباء لا نبت فيها ولا شجر. فقال بعضهم لعله السواد الذي في القمر. طب القمر ولد أسودا ولا زال أسودا، يعني قمر جسم معتم بذاته، يعني ينير بسقوط أشعة الشمس عليه. طيب فما معنى فمحونا آية الليل؟ يعني فقط لتذكير السادة المشاهدين، هي يمكن نفرق مرة ثانية بين النجم والكوكب. وطبعا أجرام السماء تنقسم إلى نجوم، والنجم عبارة عن كتلة من الغاز تحدث فيها دوامات عاتية، فتؤدي هذه الدوامات إلى تباغت نوى الذرات الخفيفة على بعضها البعض، فيخلق لنا ربنا تبارك وتعالى منها نوى الذرات الأثقل. فالشمس مثلا أغلب تركيبها غاز الهيدروجين، ويليه في الكثرة غاز الهيليوم. الذي يحدث في داخل الشمس أن هذه الدوامات تجبر نوى ذرات الهيدروجين على الاندماج مع بعضها البعض، فكل 4 نوع من نوى ذرات الهيدروجين تنتج نواة واحدة من نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة، لأن كتلة 4 نوع من نوى ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة نواة الهيليوم وحدها. الفارق في الكتلة يخرج عليها الطاقة التي يجعلها ربنا تبارك وتعالى مصدرا من مصادر الحياة في هذا الكون. إذن هذا هو النجم. الكوكب جسم بارد معتم، يعني قد ينير بسقوط أشعة الشمس عليه، وهذا ما يحدث في القمر. إذا تمحونا آية الليل لا يمكن أن يكون القمر نجما على الإطلاق. لقد. وإذا قيل أنه لعله السواد الذي في القمر، القمر خلق أسودا ولا يزال أسودا. طيب ما معنى قول ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء ففصلناه تفصيلا؟ بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة فوجدت أن هناك ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة الفجر القطبي. إيه هذه الظاهرة؟ يعني يرى العلماء في المناطق حول القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، في منتصف الليل ستائر من النور تنزل من السماء إلى الأرض، ألوانها جميلة جدا، الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي، تنير ظلمة الليل، يعني إنارة تقترب من إنارة الفجر الصادق في منطقة القطبين فقط. نعم. واحتار العلماء في فهم هذه الظاهرة، يعني ما أسبابها؟ لم تفهم أسباب هذه الظاهرة إلا بعد ريادة الفضاء. حينما ارتاد الإنسان الفضاء اتضح له أن الله تعالى قد جعل نطق حماية كثيرة للمحافظة على الحياة على الأرض. من هذه النطق ذكرنا منها طبعا نطاق الأوزون، الغلاف الغازي نفسه، نطاق المتأيم، نطاق المتأيم توجد فيه يعني شحنات كهربية هي التي تعين على رجع صدى الصوت، يعني رجع الإرسال بث الإذاعي والتلفازي. وفي أحزمة في نطاق المتأيم اسمها أحزمة الإشعاع، أو يسمونها أحيانا أحزمة فان ألين باسم مكتشفها، وهو عالم أمريكي من أصل هولندي. فلاحظ العلماء أن هذه الأحزمة أو هذه نطق الحماية كلها هي كرات تغلف الأرض تغليفا كاملا، ولكنها ترق رقة شديدة عند القطبين، بحيث لو عملت قطاع فيها تبان ثقل هلالي، يعني سميك عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند القطبين. ولاحظ العلماء أن لهذه الرقة يرى أثر مطر من الأشعة الكونية ينزل على الأرض. الأشعة الكونية عبارة عن الجسيمات الأولية للمادة تصدرها الشمس كما تصدرها النجوم الأخرى، تنزل كوابل من المطر على غلافنا الغازي، فتتفاعل هذه الشحنات مع الغلاف الغازي ويظهر هذا الوهج. يظهر فقط عند القطبين لرقة الغلاف الحامي للأرض. ففهمت من هذا الكلام أن هذه الأغلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض لم تكن موجودة في بدء الخلق، فكانت الأرض فضاء أثناء الليل، كلها فضاء بظاهرة الفجر القطبي، وتنار أثناء النهار بأشعة الشمس، فكان الليل منير والنهار منير. فأراد ربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا أن يجعل لنا فترة للراحة والسكون والدعاء والاسترخاء والتأمل والعبادة، حتى نبدأ نشاطنا في النهار بشيء من العزيمة والقوة. فأطفأ هذه النار الليلية على أغلب الأرض بنطق الحماية التي أودعها، وترك جزء عند القطبين يذكر الإنسان بهذه الحقيقة حتى نسجد لله شكرا أن جعل الليل والنهار يتبادلان على الأرض. قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني أمرين واضحين جليين بالإنارة لكل منهما، فمحونا آية الليل، فمنعنا عنكم هذه الإنارة بالليل حتى تستمتعوا بالراحة والاسترخاء والتأمل والعبادة حتى تبدأوا يومكم بشيء من النشاط. فمحونا آية الليل، يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بنطق الحماية التي حمى بها الحياة على الأرض، وهذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض بدليل أنها تزداد سمكا يوما بعد يوم. يعني هذا ما أريد توضيحه. نعم. ربما يخطر في بال أحد المشاهدين الآن، كيف نثبت أنه لم تكن هذه النطق من الحماية، أنه كان نهار دائم؟ نعم نعم. الغريب طبعا أن كل ظواهر الأرض مدونة في صخور الأرض بدقة شديدة، كل تغير مناخي، كل تغير في بناء نطق الحماية، كل زحف جليدي، كل تقدم للبحار، الصخور في جلات هذه الأرض. طبعا. جميل. طبعا. فهذا أيضا مسجل في صخور الأرض، وثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن نطق الحماية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح كوكبنا الأرض لم تكن موجودة في بدء خلق الأرض، وأنها تكونت بالتدريج حتى يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي لا يقدرها كثير من الناس، وهي نعمة تبادل الليل والنهار. يعني هل قرأت أنت يعني خلال أبحاثك العلمية قرأت هذه الصخور؟ هل استطعت أن يعني تقوم بتحليلات؟ لا لا، لست أنا شخصيا، ولكن كثير من العلماء في أماكن كثيرة من العالم قاموا بتحليل بعض الصخور وأثبتوا أن كمية الأشعة الكونية التي تصل إلى الأرض كانت في القديم أعلى بكثير من كميتها الحالية. هل نقلت هذه النظرية إلى العلماء؟ ماذا طبعا. كان ردهم عليه؟ والله أسمع منك هذه الإجابة بالتفصيل بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، نظرية هامة جدا فيها نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة الليل. تعالوا نتابع بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آية في كتاب الله هي آية الليل، كيف أن الله عز وجل يمن علينا بأنه محى آية الليل. بروفيسور زغلول نجار يقول أن الأرض كانت فيما سبق نهارا كلها إلى أن أكرمنا الله عز وجل، ربما كان هذا مع بداية خلق المخلوقات، بأن جعل هناك نطقا للحماية، حماية الأرض، وأبقى في قطبين الشمالي والجنوبي ما يدل على وجود هذا النهار الدائم الذي كانت تعيش به الأرض. فضيلة الدكتور، كيف يعني أثبت ذلك علميا؟ قلت أن الصخور هي سجل لحركة الأرض، ماذا فعلت بهذه النظرية؟ ماذا كان رد فعل العلماء؟ هل دونت ذلك؟ أقول يا أخي الكريم، يعني يقول علماء الفيزياء الفلكية الآن أن هذه الأشعة الكونية الأولية حينما ترتطم بالغلاف الغازي للأرض يتم عملية تفريغ للشحنات الكهربية، فيظهر هذا الوهج الذي يبدو لنا في منطقة القطبين الشمالي والجنوبي على هيئة سفائر من النور يتعدد ألوانها. ويقولون لو أن شيئا من هذه الأشعة الكونية وصل إلى سطح الأرض لأفنى الحياة على سطحها في لمح البصر. سبحان الله. نعم، فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يمن عليها علينا بها ربنا تبارك وتعالى. طبعا هو يقول أن يصل لسطح الأرض ما يسمى الأشعة الكونية الثانوية، وهي أقل خطر بكثير من الأشعة الكونية الأولية. هذه الأشعة الأولية الثانوية بتقاس الآن، يعني ممكن هناك أجهزة تقيسها، ولكن قلنا أن صخور الأرض سجل حقيقي للأرض يدور فيها كل شيء. وواضح من تحليل صخور الأرض القديمة أنه كان يصلها كم هائل من أشعة الكونية الأولية قبل خلق الحياة. سبحان الله. ولذلك نعتبر نطق الحماية هذه التي جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على سطح الأرض بإنسانها وحيوانها ونباتها نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة كثيرة على أن هذه النطق لم تكن موجودة بعد خلق الأرض، بدليل أنها تتزايد في السمك يوم بعد يوم، وهناك قياسات لهذا النطق. جميل. نعم، فلا بد إذا عدنا يعني هذه الزيادة إلى الوراء مع الزمن تتلاشي هذا النطق. نعم، ما دامت تزداد إذا كانت قبل ذلك غير موجودة. نعم، ولذلك نقول أن يعني هذه الستائر النورانية التي تركها لنا ربنا تبارك وتعالى في منطقة قطبي الأرض تؤكد على هذه الحقيقة، وتفسر لنا هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ماذا عن لتعلموا عدد السنين والحساب؟ ما الذي يجمع بين لأنه لو لم يتبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن على الإطلاق. نعم، هي وسيلتنا لإدراك الزمن، لأداء العبادات، لتسديد الديون، لتدوين التاريخ، تبادل الليل والنهار. ربنا يقول لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم، ما المقصود بالحساب هنا؟ نعم، السنين ربما سنين شمسية، سنين قمرية. نعم، لكن ما المقصود بالحساب؟ الحساب يعني حساب الزمن، يعني كيف تؤرخ للأحداث. نعم، كيف تؤرخ للعبادات، كيف تؤرخ يعني لحياة الإنسان، يعني تعلموا عدد السنين والحساب. ليه؟ لأن أيضا نعلم أن القمر كما أشرنا في حلقة سابقة هو أقرب أجرام السماء إلينا، وأن القمر جعله ربنا تبارك وتعالى ساعة زمنية لأهل الأرض نستطيع أن نقيس بها الزمن بدقة شديدة. وقلنا أيضا أن سنة المسلمين ليست قمرية فقط، هي شمسية قمرية، يحدد طول الشهر فيها دورة كاملة للقمر حول الأرض، ويحدد طول السنة فيها دورة كاملة للأرض والقمر حول الشمس. وهناك فارق بين سنة قمرية وسنة شمسية 11 يوم، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أنه لا ثبات لشيء من المخلوقات في هذا الوجود، وأن الثبات لله تعالى وحده. سبحان الله. هل هناك من آية أخرى؟ نعم، يعني دخلت في معتركها. نعم، وسبقت إليها. يعني مثلا العلماء الآن يقولون نحن صورنا المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية. نعم، وثبت لنا أن هذه المجرة قطرها 100,000 سنة ضوئية. وسمكها عشر ذلك. ووجدوا أيضا أن هذه العلاقة مضطربة، يعني موجودة في كل التجمعات الكونية. يعني تجد التجمع المجري طوله يعني 10 أضعاف سمكه، قانون مضطرب يعني. فقالوا نعم، ونحن ندرك أن مجموعتنا الشمسية على بعد 30,000 سنة ضوئية من مركز المجرة، و20,000 سنة ضوئية من أقرب أطرافها. فكيف يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون؟ قالوا لا يمكن أن تكون الأرض في مركز الكون. ولكن استقراء من الآيات القرآنية الكريمة ومن الأحاديث النبوية الشريفة، يعني وجدت أن الأرض في مركز الكون حقيقة، أن أرضنا 7 أرضين متراكبة متداخلة، يعني الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه. نعم. وكما أشرنا في حلقة سابقة، لب صلب داخلي أغرب الحيض والنيتن، ثم لب سائل أغرب الحيض والنيتن، فصل نسبة الحيض فيهما إلى 90% والنيتن إلى 9%، والعناصر الخفيفة إلى 1%، ثم 4 أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحيض باضطراب من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% حديد. هذه الأرضون 7 محتواه كلها في أرضنا. هذه الأرض يعني يشير القرآن الكريم، يشير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنها في مركز الكون. ليه؟ مقابلة الأرض بالسماء في آيات كثيرة، يعني والأرض بالنسبة للسماء لا شيء يذكر، يعني أبعاد الأرض لا تقابل بأبعاد السماء. فيقول رب العالمين: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب أقطار الأرض إيه يعني بالنسبة لأقطار السماء؟ يعني أقطار الأرض لا يمكن أن تقارن بأقطار السماء. هذه المقابلة لا تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، حتى تنطبق أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها. ويؤكد هذا المعنى ذكر القرآن الكريم لبينية فاصلة بين الأرض والسماوات في 20 آية، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. طبعا لا نستطيع نحن بقياساتنا البشرية أن نحدد أين الأرض لضخامة أبعاد السماء. يعني هذا ما أريد أن أقول، يعني كيف نستطيع أن نحدد مجموعتنا الشمسية ضمن هذه المجموعات، فما بالك بالأرض التي لا ترى أمام هذه المجرات. لكن من عجيب الأمر أن كل علماء الفلك يرسمون الشريحة التي نراها من السماء الدنيا على هيئة شريحة صغيرة رأسها الأرض، فرغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات، وحينما يرسمون الكون رغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماوات. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة بالآياتين دول، يعني آيات البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات وآيات أقطار السماوات وأقطار الأرض، ولا يمكن أن ينطبق إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. يعني هذا يدعونا إلى سؤال، لعل هناك أرضا أخرى في مجرات أخرى؟ لا، يعني أقول الله تعالى خلق أرضا واحدة ثم مايزها إلى 7 أرضين. الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه وهي في مركز السماوات 7، حتى تلتقي أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها. يعني هذا ينفي وجود بشر في كواكب أخرى؟ لا، لا، لا أستطيع أن أنفي ذلك، لأن يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة والملائكة لا تدب. فلا بد أن هناك خلق آخر لم يشأ ربنا أن يعنينا به مرة ثانية. هذه الآية يعني الملائكة تطير لا تدب. نعم نعم. فيقول وما بث فيهما خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. طيب وهو على جمعهم إذا شاء قدير. إذا تحدث أيضا بلغة الجمع. نعم نعم. سنراهم في الآخرة، لكن لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يعلينا معرفتهم في الدنيا لبعدهم الشاسع عنا، لصعوبة اتصالنا بهم وصعوبة اتصالهم بنا، ولذلك لا يجزنا أن ننساق وراء الأمريكان في دعواهم الباطلة باسم الرجل الأخضر و يعني سكان الكواكب الأخرى واليو اف اوز والمركبات التي تأتي لزيارة الأرض هذا كله وهم قد يقوم من عمل الشيطان ولا علاقة له بالحقيقة. يعني أنت تقول الآية يعني تثبت أنه فضاء الوجود، بل بالعكس يعني تؤكد أن هناك من يدب، يعني فقط بين أيدينا عبارة واحدة عن الخلق الآخر أنه يدب. يعني أليس في ذلك إشارة لماذا ننفي وجود مخلوقات أخرى؟ أنا أنفي التفسيرات الأمريكية لهذه القضية، لأنه لم يقع بأيديهم يعني مركبة واحدة، يعني تكلموا عن شواهد كثيرة وأحداث كثيرة، لكن لم يقع في أيديهم دليل مادي واحد. لديهم بعض الصور، ولذلك أقولها قد يكون هذا من عبث الشيطان بهم. والآيات القرآنية تشير إلى أننا لن نعلمهم إلا في الآخرة، فذلك قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا ربما يعني نعرفهم يوم القيامة. يوم القيامة إن شاء الله. شكرا لك فضيلة الدكتور. بارك الله. يعني هذه الحلقة فقط أريد أن أوجه نداء إلى علمائنا بالدرجة الأولى، إلى شبابنا بالدرجة الثانية، أننا يجب أن نعكس الآية. لماذا نبدأ لا نبدأ بالقرآن العظيم بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هناك العشرات من الآيات التي يجب أن نتوقف عندها. بروفيسور زغلول النجار يقول هناك ما يربو عن 1000 آية تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن، هناك عشرات الأحاديث التي يمكن أن نستنبط منها ما بالنا ننسى فريضة عظيمة ألا وهي التفكير، إن التفكير فريضة إسلامية. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن شخصيتين عظيمتين دخلا في الإسلام، أحدهما مستشار الرئيس الأمريكي، ماذا كان من قصته؟ تعالوا نتابع في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نمت عيون وتيقظ سيران عيون، نمت عيون الغافلين وعين نجم كلا تكون، نمت عيون الغافلين وعين نجم كلا Thank you.